بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إني أحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا من هذه الدورة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا فيها الأجر والمثوبة، لا نحن الذين نقدم هذه الدروس ولا أنتم أيها الإخوة الكرام الذين تحضرون لها، ولا الإخوة الإداريين القائمين على هذه الدورة المباركة، ونحن في هذا العام في الدورة السابعة. نسأل الله جل وعلا أن يسبع ذنوبنا وخطايانا، وأن يغفر حوبنا، وأن يعلي درجاتنا، وأن يكفر خطيئاتنا، وأن يجعلنا من أهل الخير وطلابه والداعين إليه إلى يوم أن نلقاه، إنه تعالى جواد كريم. هذه المادة التي نحن بصدد دراستها مادة من أعظم مواد الشريعة، ونحن قد سبق أن ذكرنا أن علوم الشريعة تنقسم إلى ثلاثة: علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر. وذكرنا لكم بأن علوم المصادر هي الكتاب، كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا لكم أن علوم المقاصد اثنين: الأول العلم الذي تلقيتموه في أول الصباح وهو علم العقيدة، والعلم الثاني الذي تلقيتموه من بعده وهو علم الفقه، لأن الإنسان إنما يتعلم من دينه ما كان عقيدة أو فقها. والثالث علوم الوسائل، وعلوم الوسائل هو كل علم يكون واسطة بين علوم المصادر وعلوم المقاصد، بمعنى كل ما يمكن أن تستنبط به علوم المقاصد من علوم الوسائل فهذا من علوم المصادر فهذا اسمه علم من علوم الوسائل. يعني كيف تستنبط العقيدة وكيف تستنبط الفقه من علم المصادر وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علوم الوسائل كثيرة، منها علم النحو، ومنها علم اللغة العربية، ومنها علوم البيان، ومنها علم وصول الفقه، ومنها علم القواعد الفقهية. ونحن في هذا الدرس درس علم وصول الفقه، اسمه دال على معناه، لأن معناه الأصول المنهجية التي ينبني عليها كيفية معرفة الفقه في الدين. وقد سبق أن ذكرت لكم في العام الماضي أن علم أصول الفقه تعريفه ماذا؟ من يقول لنا ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ من يقول لنا ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ نعم، من حيث هو تركيب إضافي، أما نعم من حيث كونه علما على هذا الفن، هو علم يبحث في أصول في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. جيد، الأخ يقول هو علم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هل سمعتم منا شيئا في العام الماضي غير هذا؟ نعم، جيد، نعم، أحد سمع منا شيء آخر؟ نحن أيها الإخوة قلنا مثل ما قال الأخ، قلنا إن علم أصول الفقه مركب من أربعة مباحث، من أربعة أبواب، من أربعة موضوعات: الأول الأحكام الإجمالية، والثاني الأدلة الإجمالية، والثالث كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، والرابع والأخير حال المستفيد. هل وضحت لكم؟ هل تحتاج إلى إعادة؟ وقلت لكم في العام الماضي إننا نضيف كلمة الأحكام الإجمالية لأنها تعتبر من أدق وأعلى وأثمن ما يدخل في علم أصول الفقه، بل من أهم المباحث الداخلة في علم أصول الفقه مبحث الأحكام، لأننا نتعرف من خلال هذا العلم على أنواع الأحكام التكليفية وهي خمسة، ونتعرف على أنواع الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية كثيرة اللي منها السبب والشرط والعلة والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان والنفوذ، هذا في العبادات وفي المعاملات. فمن ثم كان مبحث الكلام على الأحكام الشرعية، سواء كانت شرعية تكليفية أو شرعية وضعية، كان هذا العلم من أعظم العلوم، وكان هذا الباب من أعظم الأبواب ميزانا وتدقيقا وتحديدا لما يكون واجبا ولما يكون مندوبا ولما يكون محرما ولما يكون مكروها ولما يكون مباحا، والواجب لما يكون شرطا ولما يكون ركنا ولما يكون مجرد واجب فقط، وعند الحنفية زيادة ولما يكون فرضا أقوى من الواجب. فصار هذا المبحث من أعظم المباحث، ألفت فيه كتب مستقلة، وبحثت فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه مستقلة. فقلنا إن البحث في الأحكام والنص عليها في التعريف له ضرورة مهمة، نحن نريد أن ندخل من خلال هذا النص. المبحث الأول وهو الأحكام التكليفية انتهى، والمبحث الثاني وهو الأدلة الإجمالية انتهى، ونحن اليوم في القسم الثالث من أقسام علم أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة منها. لا بأس، أنا سأعذركم في أي عدم تمكن من القدرة على الإكمال، لأنه قطعا تحتاجون إلى 7 دقائق تزيد عند البعض وتنقص في عملية هضم الإفطار، لأن الدرس مو درس الصباح، هذا درس ما بعد الإفطار، فسأعذركم 7 دقائق من أول الدرس. أقول نحن انتهينا من القسم الأول ومن القسم الثاني، وندخل في هذا العام تقريبا في القسم الثالث وهو كيفية الاستفادة منها. يا إخوان، جاء علماء أصول الفقه فنظروا كيفية الاستفادة منها، منها إيش؟ ها؟ الأدلة. قالوا نمسك الأدلة، ما هي الأدلة التي سنستفيد منها؟ هي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، قالوا هذا الكلام كلام مخاطب به من؟ المكلف. ننظر في هذا الكلام، بدأوا يشققون في هذا الكلام تشقيقات متعددة، أولها التقسيم إلى 3 أقسام. القسم الأول قالوا ننظر للكلام من جهة إفادته للمعنى وعدم إفادته، والقسم الثاني ننظر للكلام من جهة استعماله وإهماله، والقسم الثالث قالوا ننظر للكلام من حيث كونه قابلا للصدق أو للكذب. تفضل. قالوا نبدأ بالأول. وش الأول؟ قالوا الأول هو النظر في تقسيم الكلام من حيث كون له معنى أو ليس له معنى. قالوا فكل الأفعال لها معاني، وكل الأسماء لها معاني إلا الحروف، فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم له معنى وقسم لا معنى له، إنما هو حرف مجرد. قالوا فمن الحروف التي ليس لها معنى أ، ألف، باء، جيم، خاء، وهكذا. قالوا هذه الحروف ليس لها معنى، ولهذا عقد في كتب أصول الفقه الموسعة عقدت صفحات طويلة بالعشرات جلد فيها ماذا؟ حروف اللغة العربية ومعرفة دلالاتها ومعانيها. هذا التقسيم الأول. هذا التقسيم إنما هو تقسيم تكميلي لبرمجة المنهج في إيش؟ في رأس الفقيه والباحث في الشريعة. تعال أعطونا القسم الثاني. قال القسم الثاني هو تقسيم الكلام من جهة استعماله وإهماله، فهو إما أن يكون مستعملا، إما أن يكون مستعملا فيسمى حقيقة، وإما أن يكون مهملا فيسمى ما أنا 7 دقائق ما بعد انتهت، مستعد ضع عندها نقطة سم مجاز، وإما أن يكون مجازا. موضوع طويل واسع ليس هذا محل بحثه، الحقيقة والمجاز ليس هذا محل بحثها، ونحن لسنا بصدد الكلام عليها قبولا أو ردا أو تصحيحا أو بطلانا. القسم الثالث أو التقسيم الثالث هو تقسيم الكلام من حيث الصدق والكذب، أو من حيث الصدق والكذب. تعالوا، قالوا نعم، نحن نقسم الكلام في علم البيان إلى قسمين، خبر وإنشاء، خبر وطلب. إذن كلمة إنشاء قد بعضكم يستقبل إنشاء. وين المسجد؟ أيهم هذا ولا هذا؟ هذه يعني عندك من الأخيرة هي التي في الطرف. ها؟ نبدأ بالخبر. تفضل أعطونا الخبر. قالوا إذا نظرنا في أخبار القرآن وأخبار السنة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنقسم إلى قسمين. بعد الأخبار تنقسم إلى قسمين؟ قالوا نعم تنقسم، وتحملنا معلش. وشي؟ قالوا القسم الأول من الأخبار خبر محض، خبر محض. وماذا يعني هذا؟ قالوا أنه لا صلة له بعلم الفقه ولا بعلم الشريعة ولا بعلم الاستنباط ولا بعلم الاجتهاد، فقط هو مجرد خبر. تفضل أعطونا مثال. قالوا ما في أحد صلى الصوت، هذا مزعج، صوت المسجد سكر اللي عندك. قالوا إن الخبر المحض مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى فعل ربك بأصحاب الفيل. ها نعم، لا خلاص أنتم تقرون القرآن، احنا نبغى مثال ثاني. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قصة خبر. هذا الخبر المحض صحيح ما يدخل في أصول الفقه، ما يدخل في الشريعة، ما يدخل في الإسلام، لا يدخل، لكنه يدخل من جهة علم خاص وهو علم العقيدة، يدخل من جهة خاصة وزاوية خاصة وهي زاوية علم أصول علم العقائد. وهكذا كل القصص الواردة في كتاب الله. القسم الثاني الخبر صيغة لكن دلالة ومعنى ليس بخبر، وإنما يراد به الإنشاء، يراد به الطلب. تفضل أعطونا مثال، أعطونا مثال للفظ الخبر ويراد به الإنشاء، يراد به الطلب. نعم، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. مثال ثاني. حرمت عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم، حرمت، حرمت خبر ولا من خبر؟ خبر، خبر. والمراد بهذا الإنشاء، والمراد بهذا الإنشاء. طيب، وصيغة الإنشاء هذا انتهينا من الخبر بقسميه، المحض والمراد به الإنشاء، والثاني الإنشاء أو الطلب، وينقسم إلى قسمين، طلب للفعل وطلب للنهي أو الترك. واحد يسمى الأمر وواحد يسمى النهي. الأول يسمى الأمر والثاني يسمى النهي، وهذا الذي وقفنا عليه، وهو الكلام عن الأمر والنهي. بعضهم يعبر بدل كلمة الأمر يعبر بتعبير آخر، يقول ماذا؟ يقول طلب الفعل، وبدل النهي يقول ماذا؟ طلب الترك أو طلب الكف. لماذا؟ لماذا؟ يقصدون من وراء هذا، يقصدون من وراء هذا فائدة. يقولون بدل أن تتعارض اصطلاحات العلوم نغير اللفظ. لو قلنا الأمر معناها أننا نبدأ نتعارض مع الأمر عند من؟ عند النحويين. فبدل أن نتعارض مع الاصطلاح النحوي نقول بدله طلب الكف، طلب الأمر الفعلي. وبدل ما نتعارض مع النحويين في النهي واصطلاح النهي نقول طلب الترك أو طلب الكف. وضحت؟ واضح يا إخوان؟ نحن اليوم في مبحث الأمر. قبل أن ندخل في هذا المبحث أريد أن أعود إلى الركن الثالث من أركان علم أصول الفقه. الأول الأدلة الإجمالية أو الأحكام الإجمالية، والثاني الأدلة الإجمالية، والثالث كيفية الاستفادة منها، والرابع حال المستفيد. نرجع إلى كيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها نظروا في الكلام فوجدوه ينقسم إلى هذه الأقسام، فصاروا يشتغلون على الكلام بهذه الأقسام. ثم بعد أن انتهوا من التقسيم من جهة ماذا؟ هل له معنى أو ليس له معنى؟ هل هو مستعمل أو مهمل؟ ثم هل هو قابل للصدق والكذب أو غير قابل؟ وضعوا قسما ثالثا رابعا، وهو النظر في مدلول اللفظ. في مدلول اللفظ، شو مدلول اللفظ؟ كيف؟ قالوا يعني هذا اللفظ يدل على شيء عام ولا يدل على شيء خاص؟ هذا اللفظ يدل على شيء مطلق، أي شيء تأخذه من هذا المطلق يؤدي الغرض ويحقق المطلوب شرعا، أو أنه يدل على شيء مقيد محدد. معناها طبعا عندنا إيش؟ عام وخاص ومطلق ومقيد. قالوا تعال تفضل. قالوا أيضا نحن ننظر في كيف استدلينا على هاللفظ أو على هذا المعنى من هذا اللفظ، كيف دلنا هذا اللفظ على هذا المعنى. قالوا إما أن يدل اللفظ نفسه يكون دال على هذا فنسميه دلالة منطوق، وإما أن يكون اللفظ لا يدل على هذا المعنى لكن فحوى الخطاب ومقتضى النص ومقتضى اللفظ دال على هذا المعنى فنسميه دلالة مفهوم. على اختلاف في الاصطلاحات بين الأصوليين من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، مع من؟ مع الأصوليين الحنفية، لأن الحنفية توسعوا في هذا. من الشافعية من قال بأن دلالات الألفاظ على معانيها تنقسم إلى قسمين، سموها دلالة منظوم ودلالة غير المنظوم. وقصدهم بدلالة المنظوم يعني دلالة الموجودة المنظومة في اللفظ، ودلالة غير المنظوم يعني الدلالة التي هي غير موجودة في اللفظ لكن المعنى يدل عليها، اللي هي دلالة المفهوم. وضح؟ أرجو ذلك. نحن عندما نبحث في هذا المبحث نعتبر أعظم مبحث أعظم مبحث من مباحث علم أصول الفقه هو الركن الثالث وكيفية الاستفادة منها. إذا حرره طالب العلم وبرمجه في دماغه استطاع أن ينظر في نصوص الشريعة ويصل إلى الأحكام وصولا صحيحا سليما مستقيما، ليس فيه شطط ولا ينتهي به إلى غلط. هذا المبحث هو أعظم مباحث علم أصول الفقه. المبحث الأول الكتاب عند الشيخ الشريف وجماعة علوم القرآن. مبحث السنة وعند ما عندكم السنة هذه مصطلح، وعند جماعة السنة والحديث ومصطلح الحديث. يبقى عندنا في الأدلة فقط دليلين مهمين هما من عمق أصول الفقه، وهما دليل الإجماع ودليل القياس. ودليل القياس، وبعده الركن الثالث اللي هو كيفية الاستفادة. أما حال المستفيد فهذا موضوع تكميلي من الآداب والسلوك ومعرفة من المستحق للبحث وعدم المستحق وكذا، وليس فيه كبير عمق أو ارتباط باستنباط النصوص في الشريعة. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ اليوم نحن في مبحث الأمر، منهم من يسميه مبحث الأمر ومنهم من يسميه مبحث طلب الفعل، منهم من يسميه مبحث الأمر ومنهم من يسميه مبحث طلب الفعل. اكتبوا عندكم عليه العناصر التالية. أولا قبل نقرأ، قبل القراءة، تعريف الأمر، يعني نستدعي العناوين من خلال الكتاب. تعريف الأمر وأنواع الأمر، أنواع الأمر وصيغة الأمر ودلالات الأمر. احنا إذا استطعنا أن ننهي شيء منها جيد اليوم، والقراءة نتركها كتعديل يعني في الغد إن شاء الله تكون مفتتح قراءتنا. الأول شو؟ تعريف الأمر. شوف يا إخوان، من أهم المهمات في علوم المناهج، هذا علم منهجي، في علوم المناهج أن تكون القضايا فيه مترابطة متوالدة متسلسلة، بعضها يولد بعضا. من أجل تعرفون كيف ممكن نربط بين العلوم، تعالوا نسألكم سؤال وأجيبونا. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ نعم، هو الأخ يقول الحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا الحكم الشرعي، نعم، أو وضعا. في أحد عنده ملاحظة على هذا؟ خطاب الشارع، ما اقتضاه خطاب الشارع. ها، في أحد عنده شيء؟ نبدأ بالتعريف. الأخ يقول قبل شوي وكلمنا عنها العام الماضي بس يمكن نسيته، يقول يزيده زيادة زادها بعض علماء الأصول وهي الغول. زادوا في أول الكلام قالوا ما اقتضاه خطاب الشارع، كذا يصلح نقول ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ما اقتضاه اقتضاء. لحظة، لا ناقشة، يصلح جاوب على قد السؤال، يصلح، لا تكون ذكيا، يصلح ولا لا؟ ما يصلح. ليش؟ لأن معناه ما طلبه الشارع طلبا. والأصل في الحدود والتعاريف اللي إيش؟ الاختصار قدر المستطاع، فكل ما وجد في اللفظ ما يدل على المعنى لا يحتاج إلى تكراره. واضح؟ أعيد مرة أخرى. الأخ قال الخطاب، لك النظر في الخطاب ولا بتوافق الأخ؟ بتوافق الأخ شاكر ومقدم لأنه انسحب سريعا. هم قالوا الخطاب، وقالوا خطاب الله، وقالوا خطاب الشرع، وقالوا خطاب الشارع، قالوا هذه جميعا. وأنا أحب أن ألفت الانتباه إلى شيء ليس بالضرورة أن كلكم تستفيدونه، لكن ينبغي أن من أمانة العلم أن يذكر في المجلس، من قال خطاب الله فليس على مذهب سلف الأمة وأئمتها، من قال خطاب الله فهو ليس على مذهب أهل السنة. لماذا؟ لأنهم نعم. لا، الأخ يقول أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام خطابه ممن؟ من الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها يا إخوان، سم نعم، هم كلام الله هو واصلا تكملا، يعني أنا أكمل معليش أنت فتحت الباب. نعم لا لا نعم سم لا ليس هذا يا أخوان. أهل البدع وقعوا في مصيبة كلام الله وقوع ما وقعوا في أي صفة من صفات الله، ولهذا لما جاءوا يتكلمون في كلام الله قالوا لا نقول إنه كلام الله تعالى الله، ولا نقول قول الله، ولا نقول حديث الله، والله سمى كلام وسمى حديث وسمى إيش؟ قول. ومع ذلك هم يرفضون هذا كله ويصيرون إلى ماذا؟ إلى لفظ غير موجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، قال هذا ما هو كلام الله، هذا ما هو قول الله، هذا ما هو حديث الله، وشو؟ قال هذا خطاب، خطاب، خطاب الله. وش معنى خطاب؟ خطاب يعني قول. قال لا، خطاب معناها أنه أراد أن يخاطب نبيه بهذا الكلام، فخلق هذا الكلام وجعله موجها إلى من؟ إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ ينبغي أن يدقق اللفظ. الأحسن أن يقال خطاب الشارع أو خطاب الشرع، ماشي. المتعلق بأفعال المكلفين إيش؟ اقتضاء. كلمة اقتضاء أنا أحب ألا نأسر أنفسنا للأفاظ التي يعبرون بها، نحن غير مطالبين بالتعبير الذي عبروا به. بدل كلمة اقتضاء نقول طلب، بدل كلمة إنشاء والناس درجوا على معنى آخر لها نقول إيش؟ طلب. إذن الأمر هو نفس هذا النص، نصف التعريف الآن خرج. الأمر ما هو؟ هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. أيوة أيوة، طلبا للفعل. اكتبوها عندكم يلا لا يضيع الوقت، طلبا للفعل. صارت خطاب الشرع موجودة من قبل، المتعلق بأفعال المكلفين أو بأعمال المكلفين موجودة من قبل تبع الحكم الشرعي. نحن ماذا أضفنا؟ طلبا ما أضفناها، ما أسرع ما سقطتم، استعملنا معكم أسلوب الإسقاط فسقطتم. طلبا نحن ما أتينا بها، هي موجودة أيضا من قبل، بس نحن فرعنا في طلبا فقلنا طلبا للفعل، وسيأتينا في النهي طلبا للترك أو طلبا للكف. لحظة، وضح لكم؟ صار الأمر خطاب الشرع أو خطاب جيد. بين هذا وبين الواجب، بين الأمر وبين الواجب. أنت كالذي يقول فرق بين الرجل وابن عمه، ولد عمه ولد أبوه وأمه ولا ولد أبوه أمه، ما في مقاربة بين هذا وهذا، ما في شيء يدعو إلى، هل في اشتباه؟ قل وش الاشتباه عليك؟ يبيجي بيجي هذا قصدك، يعني توليد النص، توليد الواجب من الأمر، سيأتي. جيد، ننتقل للذي بعده. ما هو أنواع الأمر؟ الأمر إذا تأملتموه وجدتموه يأتي على ماذا؟ على صورتين، إما لا، ما قصدت قوة الأمر، ما قصدت قوته، قصدت صيغة اللفظ الذي يأتي فيه السم. لا لا لا، يأتي إما خبر وإما إنشاء. سبقت هذا المتوفون لازم يصلى الله يا أخوان، ما في أحد يحتسب لله. من المسؤول عن المتوفون هذا؟ عندك شيء متوفون؟ صوتي فيه صفير شوي. ها مناسبكم؟ سبحان الله، يبدو عندي من حساسية السمع ما يجعلني تأذيت من الصوت. أعود فأقول الأمر يأتي على صورتين، إما أن يكون صورة أصلية، وإما أن تكون الصورة صورة إيش؟ غير أصلية. الأصلية ما هي؟ صورة إيش؟ الأصلية ما هي؟ أن تكون إيش؟ إنشائية طلبية. اللفظ لفظ إنشائي طلبي، افعل، أقم الصلاة، آت الزكاة. والثاني أن يكون، أو أن تكون الصيغة، أو أن تكون صورته، أن تكون ماذا؟ خبرية. مثل ما ضرب الأخ قبل قليل مثال، بس أنتم ضيعتوها، احنا قلبناها مرة أخرى. ضرب الأخ مثال بماذا؟ بقوله تعالى حرمت عليكم، وبقوله، والأخ ضرب مثال بقوله والمطلقات يتربصن، خبر واضح، لكن هذا الخبر مراد به ماذا؟ الأمر. ننتقل للذي بعده. ها شو اللي بعده؟ صيغته. ما هي صيغة الأمر؟ ما هي صيغة الأمر؟ قسموا صيغة العلماء الأصول، قسموا صيغة الأمر إلى قسمين، صيغة أصلية وصيغة غير أصلية. تفضلوا أعطونا ما هي الأصلية. قالوا الأصلية كل لفظ جاء بصيغة الأمر، كل لفظ جاء بصيغة الأمر وأريد به الفعل. يا سلام، وضح معك؟ جاء بصيغة الأمر يعني إيش؟ افعل. وأريد به الأمر، مهم ما أريد به الأمر، لأن إذا ما أريد به الأمر لا يسمى في علم الأصول أمرا، وإن كان في علم النحو يسمى أمرا، وسيأتينا في الكتاب. من يستطيع يأتي لي بمثال صيغته صيغة أمر لكن لو أرادوا به الفعل؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. ها هذا في الآخرة، احنا نبغى شيء في الدنيا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. نعم، ما أسمع إيش؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لا يراد بها الفعل، وإنما الصيغة صيغة أمر، لا يراد بها الفعل. في علم أصول الفقه لابد يجتمع أمرين، الصيغة صيغة الأمر، صيغة الطلب الفعل، ويراد منها الفعل في الحقيقة، ويراد منها الفعل في الحقيقة. هذه أصلية ولا جدال فيها، ونصوصها كثيرة. أعطونا الثانية وهي غير الأصلية. غير الأصلية كثيرة جدا. منها أول واحد هذه يأتي بها الذكي، أول واحد ها لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة نأتي غير الأصلية. يا سلام، قبل كذا قبل كذا في شيء الآن كل اليوم يتردد بيننا، ها الخبر غير الأصلية، الخبر يراد به الإنشاء، الخبر يراد به الإنشاء، الخبر يراد به الإنشاء، قلناه قبل شوي مرتين، الخبر يراد به الإنشاء. المطلقات يتربصن، قال الله أنا ما قال لي شيء يا أخوي، هو يخبرنا بس أن المطلقة تتربص. قال لا يا أخي، هو يريد بالخبر ماذا؟ طلب الفعل. صيغة أخرى غير الأصلية، صيغة أخرى غير أصلية، هل أنتم مدهون؟ لا صبر. نعم، فهل أنتم منتهون؟ إيش فهل أنتم منتهون يا أخوان؟ فيها أمر، أيوة، وش يسمى وش صيغته وش ها؟ حلو، إنشاء استفهامي، بس إيش معناه؟ هي نهي. نعم نعم، ها، وصف الشيء بواجب، وصفه بفرض، وصفه بإيش؟ بخير، وصفه بحسن، وصفه بأحسن، وصفه بالكتابة، ها، والإخبار بالجزاء الحسن عليه، والوعد عليه، الوعيد على تركه، الإنكار، الإنكار على إيش؟ على فاعله؟ لا، على تاركه. امسكها معك، إنكار على فاعله بعدين تجي، الإنكار على تاركه. هذه كلها صيغ ماذا؟ صيغ أمر. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خبر، لكن يراد به ماذا؟ يراد به طلب الفعل، يراد به طلب الفعل، وأن يكون الإنسان ماذا؟ خيرا لأهله وخيرا على أهله. طيب، انتهينا من الصيغة غير الأصلية، تعالوا الصيغة الأخرى اللي هي الصيغة إيش؟ الأصلية. الصيغة الأصلية احنا وش ذكرنا منها؟ ها؟ ذكرنا منها فعل الأمر فقط، وهي في حقيقة الأمر كم؟ أربعة، أربعة كلها في علم اللغة تسمى أمرا، أربعة تسمى أمر في علم اللغة وعلم النحو تسمى أمرا. الأول فعل الأمر، والثاني فعل الأمر المقترن، المضارع المقترن بماذا؟ باللام. الأول فعل الأمر مثل أقم الصلاة، والثاني وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لام الأمر، والثالث المصدر مثل ها فضرب الرقاب فدية ايش مسلمة الى اهله، الرابع والاخير اسم فعل الامر مثل حي حي على الصلاة. عاد في نحو هناك بعد في الدورة الثانية، في نحو، لا تطلعونا للنحو. هذه أربعة كلها إيش؟ كلها صيغة فعل الأمر في لغة العرب، صيغة أصلية للأمر، صيغة أصلية لطلب الفعل. واضح لكم الكلام؟ واضح يا أخوان؟ أعيد مرة أخرى، صيغة الأمر أو صيغة طلب الفعل تأتي على صورتين، على شكلين. الشكل الأول أن تكون الصيغة ماذا؟ أن تكون الصيغة أصلية، والأصلية هي كل ما كان دالا بلفظه على الأمر، مثل فعل الأمر أو فعل المضارع المقترن بلام الأمر أو اسم إيش؟ مصدر. المصدر إيش؟ العامل عمل فعل الأمر، والرابع اسم فعل الأمر. هذه كلها صيغ أصلية دالة على طلب الفعل. وغير الأصلية مثل ماذا؟ مثل الخبر الذي يراد به الطلب، ومثل وصف الشيء بكل ما دل على طلب فعله كالثناء على فاعله ومدحه وجزائه وثوابه وخيريته وحسنه وأحسنيته نعم والوعيد على تاركه. وضح؟ هذه كلها دالة على ماذا؟ أو دلت على أي لفظ من ألفاظ التي ستأتينا إن شاء الله في الوجوب اللي ذكرها الأخ. نعم واضح هذا؟ اللي بعده ننتقل للي بعده، ما هو؟ دلالة إيش؟ دلالة الأمر. دلالات الأمر هو الكتاب مشتتها، من أجل ذلك لازم نأخذها في البداية عشان تتصورونها، وإذا جاءت في الكتاب من العيوب الحقيقة أن علم أصول الفقه فيه مسائل كما قال أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب المستصفى، وهو من أحسن كتب أصول الفقه وأدقها، من عيوب علم أصول الفقه التي أساء إليه بسببها جماعات من علماء أصول الفقه وللأسف في المذاهب كلها، أنهم طرحوا فيه مسائل كثيرة ليست من علم أصول الفقه، إنما ذكروها تكثرا كما عبر أبو حامد الغزالي، ذكروها تكثرا يريدون تكثير المسائل وتكثير العلم وتكثير كذا، فصاروا يسردون في هذا أبواب لا تعد ولا تحصى، وهي خارجة عن صلب الموضوع. سيأتينا مثال لهذا، لا يمكن حتى تقوم الساعة الناس مو لا يستطيعون يأتون بمثال، الناس في قناعة أنه لا يجوز أن يبحث عن مثال. وسيأتينا مسائل كثيرة يتتابع الناس على ذكرها وهي لا وجود لها في الشريعة أصلا، ومسائل يعقدونها وهي ليس لها إلا مثال واحد في الشريعة ومفروغ منه وانتهي ومدروس فقهيا ولا حاجة لعلم أصول الفقه في النظر فيه. سيأتينا هذا. نأتي على هو الحقيقة جاءتني ورقة الآن تقول إنها شرح فصل المرسل ما شرح، ما شرح، وأنا عندي قناعة أن المرسل لا يشرح في أصول الفقه، وأنا أنبهكم هنا بالمناسبة أنبهكم إلى مسألة مهمة لمن له عناية بعلم الحديث ومصطلح الحديث. الحقيقة أن علم الحديث علم عظيم، وعلم مصطلح الحديث علم دقيق دقة لا يتصورها على حقيقتها إلا من دخل في هذا العلم وتمكن وتمرس من بحث هذا العلم ومعرفة علل الحديث معرفة دقيقة في الإسناد وفي المتن. لكن للأسف أن علماء الأصول تجرأوا على هذا العلم فطرحوا مسائل من علم المصطلح في كتب أصول الفقه، وهم ليس لهم في علم المصطلح ناقة ولا جمل، بل لا يعرفون في علم الحديث والمصطلح شيئا يذكر. إنما الوحيد الذي كان يعرف له قدم في هذا الإمام الجليل المطلبي الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ولم يطرح شيئا من تشقيقاتهم وكلامهم، إنما طرح مسائل في كتابه الرسالة، مسائل من مسائل المصطلح المتعلقة بماذا؟ بالاستنباط. أما هم فصاروا يضعون دليل ثاني ويلا طخ علم أصول الحديث كله ومصطلح الحديث كله يلا تفضل. للأسف هم في باب السنة بحثوا مسائل وقضايا وأصول وفروع وشتات مسائل لا يعني لا لا لا, لا حد لها، خالفوا فيها كل المعمول به حديثيا خالفوا بها كل المعمول بحديثيا. وإذا كانوا يخالفون المعمول بحديثيا عند أهل الاختصاص فهل سيؤخذ بكلامهم؟ هل سيكون له محل؟ ليس له محل. بل من أوسع البحوث بحث الجرح والتعديل، الجرح والتعديل في علم أصول الفقه في مبحث السنة، وهم لا يمكن أن ينظر لكتابتهم ولا بحرف واحد، ولا بحرف واحد. وإمة الحديث والباحثون في علم الحديث لا ينظرون إلى كلامهم أصلا في الجرح والتعديل، ومع ذلك عقدوا لهذا فصل طويل وكتبت فيه كتابات واسعة، ومن أراد أن يطلع على هذا ينظر في المحصول وفي غيره من كتب الأصول يجد عجائب وغرائب في هذا لا تعد ولا تحصى. وأذكر من الشيخ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، أذكر أنه بحثه في السنة الثالثة كلية أو رابعة في مادة بحث في الجامعة، بحثه في السنة الثالثة أو الرابعة في مقارنة باب الجرح والتعديل بين المحدثين والأصوليين، هو بحث في علم أصول الفقه، فتجد أن الجماعة حقين أصول الفقه ماسكين الشرق، وجماعة مصطلح الحديث ماسكين في العلم الجرح والتعديل طريقة إيش الغرب، ليس بينهم التقاء أصلا نهائيا. وإذا كان ذلك كذلك فليس بينهم إيش، فليس بينهم وجه إيش، وجه مناسبة أو وجه بحث. نعم نعود إلى ما نحن فيه، والمرسل أنا من يعني أبرر لنفسي أن المرسل مثله لا يبحث أصلا في علم أصول الفقه مطلقا، حطون مصطلح إن شاء الله ويدرس، يدرس بتوسع. نعود إلى ما نحن بصدده وهو الأمر. الأمر له دلالات، اكتبوها عندكم على عجل سنأخذ ما تيسر منها. واحد، دلالات الأمر. واحد، درجة الحكم، درجة الحكم. اثنين، الفورية. ثلاثة، العموم والخصوص. أربعة، الدوام. خمسة، الدوام. خمسة، التكرار. ستة، الصحة. ثم بعدها ثلاث مسائل، اكتبوها عندكم، بعدها ثلاث مسائل، ليست ايش، ليست دلالات، مسائل. بعدها ثلاث مسائل، الاولى الامر بعد الحظر، مسألة الامر بعد الحظر بعد المنع. الثاني، ما لا يتم المأمور به الا به. الثالث، أقسام الأوامر الشرعية، أقسام الأوامر الشرعية. تحبون نقرأ شوي ولا تحبون نواصل؟ نواصل. طيب نعم، كذا كذا أحسن من القراءة، ولا القراءة يمكن بس كذا شوي يعني، ها نقرأ قراءة، لا بس الكتاب يعني لا بد من الاطلاع فيه. طيب معلش، وين اللمبة دي، وين جت معه في علبة ما هذه، هذه هذا منه اللي يولعها، علمونا منه عشان نوقفه ولا نرسله في حاجة، يعني انتهى الوقت كذا خلاص نقف. في الجلسة القادمة غدا إن شاء الله نأخذ الدلالات ونأخذ المسائل الثلاث على عجل ونقرأ إن شاء الله. أنا يعني رغبتي أن غدا ننتهي من باب الأمر، لأن إذا انتهينا من الأمر انتهينا من ماذا؟ من النهي، من باب أولى. لكن بس في مسائل حقيقة ينبغي أن يكون الإنسان على اطلاع يعني عليها ومعرفة بها فيه الحقيقة. بس له شيء خفيف كذا قبل هذا، قبل هذا في مسألة مهمة وهي افتحوا على التعريف، هذه عاد ما علينا من لمبة إن شاء الله تصير سوداء، لو يوقد عليها حتى تسود. امشوا في الله، عطناها وشي، وش التعريف، من يقرأ أهلنا؟ تعريفنا اللي ذكرناه ما هو؟ تعريف الأمر، ما هو التعريف اللي ذكرناه؟ خطاب الشرعي أو الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا للفعلي بس. أيوة، هنا في زيادة، زادها علماء أصول الفقه، قالوا صيغة الأمر، الصيغة إذا جاءتنا كذا صيغة الأمر، بيصير الأستاذ هذا مطلعهم في الفسحة وحنا حابسينكم. صيغة الأمر، اللفظ عندي قدامي أمر، هذا الأمر لا يعدو أن يكون أحد ثلاث أحد ثلاثة أنواع: إما درجة دنيا إلى عليا، وإما عليا إلى دنيا، وإما وسطى إلى وسطى. عجيب. قالوا نعم، وسطى إلى وسطى، زميل مع زميله يقول له يعني أديني الشاهي. إيش معناها الدين الشاهي؟ معناها أمر. إيه، صيغتها صيغة أمر ولفظها لفظ أمر، لكنه في علم البلاغة لا يسمى أمرا، وإنما يسمى مع تساوي الرتبة يسمى التماس. كذا ولا كذا؟ ها، ومن تحت لفوق يسمى إيش؟ دعاء. ومن فوق لتحت يسمى أمر. قالوا لابد يكون من فوق لتحت، وإذا كان من غير فوق لتحت معناها إيش؟ معناها ما يسمى أمر. ربي ربي اغفر لي، اغفر لي، ارحمني، تدعو ولا لا؟ اسمه دعاء. اغفر أعرف فعل أمر. في أحد يأمر الله؟ قالوا لا، الصيغة الصورة المظهر أمر، لكنه في حقيقته من حيث المعنى البلاغي له لا يسمى أمرا. أمر عند جماعة النحو، تبغى تروح عندهم روح عندهم، روح عندهم تفاهم معهم بالأمر، لكن عندي أنا هنا، أنا عالم من علماء البلاغة، هذا واحد من حقين البلاغة يتكلم معك يقول لك أنا لا أسمي هذا أمر. إيش تسميه؟ قال أنا أسميه دعاء. دعاء. طيب يا حبيبي إيش الدعاء الأمر؟ هذا زميلي أنا قلت له روح ولا أعطيني القلم، قال لا أيضا هذا أعطني، أعطني القلم، أعطني فعل أمر بس عند صاحب النحو، أنا عندي ما أسمي هذا أمر، صيغته مظهره شكله صورته أمر، لكن في حقيقة عندي لا يسمى أمر، وإنما يسمى ذوقا بلاغيا يسمى التماس. طب تعالوا شو الأمر؟ قال الأمر الثالث اللي هو يجي من فوق لتحت، من الأعلى للأدنى. انتبهوا معي، هي مهمة الحقيقة، وأنا لم أرى أحدا نبه عليها تنبيها دقيقا، بل فاتت على كثير ممن ينتسب إلى مذهب السلف. صار علماء الأصول يقولون لازم نزيد زيادة خطاب الشرع أو الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا للفعل على وجه على وجه العلو، وجماعة آخرين قالوا على وجه الاستعلاء، وصاروا في صراع. أحد يقول لا العلو أصح، وأحد يقول لا الاستعلاء أصح. واضح لكم هذا؟ أحد يقول العلو أصح، وأحد يقول الاستعلاء أصح. والصراع في كلمة العلو والاستعلاء له معنى دقيق يشبه المعنى الدقيق في قولهم خطاب الله عقديا. ايه مشاكل، لان علم اصول الفقه اصلا اللي نجحوا فيه وابدعوا فيه وتوسعوا فيه واكثروا فيه وتكثروا من المسائل فيه هم ماذا؟ هم ايش؟ اشاعره. فان لم يكن اشعريا فما تريديا، فان لم يكن اشعريا ولا ما تريديا حنفيا فانه سيكون معتزليا. فهل الصحيح أن نقول على وجه العلو أو على وجه الاستعلاء، أو نقول إيش بدون هذه؟ ها نعم، القدر. يا سلام يا سلام، فتح الله عليك. طبعا هذه بدون سؤال، تفضل، هذه جائزتك بدون سؤال، بدون أن نسأل، هذه ليست من الأسئلة تبع الشرح، ومع ذلك سنعطيك إياها. لا فضفوك. السلام الله، حياك الله، يا أهلا مرحبتين، تسلام. نعم، وبالضبط كما قال الأخ، كوننا نتركها لا مانع، لأن ليس من هدفنا أصلا النظر في دقائق كل العلوم لأجل نركب لنا تركيبة خاصة منها، ولكن لو قلنا نقول العلو أو الاستعلاء لقلنا بالعلو ولم نقل بالاستعلاء، انتبهوا، الذين حرصوا على القول بالاستعلاء حرصوا لغاية وهدف، لأن الاستعلاء استفعال يراد به إثبات نوعين من علو الله، علو القهر وعلو القدر، أما علو الذات فيلغونه. ويقال العلو، فإن العلو لفظ مجمل يدل بإجماله وإطلاقه، يدل على عمومه، يدل على ماذا؟ على جميع أنواع العلو الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فنحن إذا اضطررنا إلى شيء من هذا فنحن نقول على إيش؟ على جهة أو على وجه العلو، على جهة أو على وجه العلو. وننبه أن هذا خاص بالله، انتبهوا معي، ما لا تستعجلون، انتبهوا دققوا قبل أن تكتبوا، دققوا في اختلاط في المفاهيم. الأمر لما تأتي تعرفه، أن تعرفه في حق الله ولا في حق المخلوق؟ لما تقرؤون في بعض كتب مشايخنا اللي كتبوا في الأصول وعلماءنا رحمة الله عليهم، لما تقرؤون في بعض كتبهم لا تجدونهم على أنهم أئمة الزمان في علم العقيدة السلفية وتقريرها ودحض البدع عليها أو حولها، مع هذا لم ينبهوا على هذه المسألة. لماذا؟ لأن الذهن يشرد أحيانا إلى قصد الأمر مطلقا في الناس وفي الله، في الناس وفي الله، ونحن لا نتكلم عن الأمر مطلقا، وإنما نتكلم عن الأمر في حق من؟ في حق الله، في حق الله جل وعلا. ولا يشغب علينا مشاغب يقول الرسول، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نقول إنما أتانا من الرسول أتانا من عنده، وإنما أتانا من عند الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ممن؟ من الله جل وعلا. واضح هذا الكلام؟ واضح. فالذين ذهلوا وقالوا بالاستعلاء وهم لا يريدون هذا المعنى البدعي، قالوا لأن الأمر لأمر ما يلزم في علو الذات. قد تكون أنت في الدور الأرضي، اسمع يعني بعضهم قال قد تكون في الدور الأرضي والثاني في الدور العاشر وتكلم بالتلفون وتقول يا أخي جيب لي كذا ولا أعطني كذا ولا أفعل كذا، فهمتم المقصود؟ وظنوا أن هذا هو محل البحث. نحن لا نبحث في العلو، نحن لا نبحث في الأمر مطلقا، وإنما نبحث في الأمر في حق من؟ في حق الشارع جل وعلا. وضح؟ إذن إذا طلب منا فإننا نقول على جهة العلو، وننبه على مسألة العلو والاستعلاء، وستأتينا غدا إن شاء الله. من يقول لنا ما هي تقسيمات العلماء الأربعة في الخبر؟ يذكر لنا اثنين منها، تقسيمات في الكلام، تقسيمات العلماء للكلام، قسموا الكلام أربع تقسيمات، بس كل سنة بتاخذ جائزة معناها. سم نعم، تقسيم الخبر من حيث الصدق والكذب، إذا خبر وإنشاء، تفضل ما شاء الله. وقسم ثاني من يقول لنا؟ نعم، من حيث المعنى وعدم، وقسموه إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل، والاسم والفعل لها والحرف. تفضل، حياك الله، ثابكم الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه أجمعين. هذا